الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، سيكون هذا اللقاء ختاما للموضوع الذي بدأناه في تربية الأولاد، وفي آخره كلمات فيما يتعلق أيضا في آخر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن وفق للصيام والقيام وتقبل منه. موضوع اليوم أيها الأخوة، رسالة إلى الأبناء والبنات. بعد أن خصصت عدة حلقات للآباء والأمهات وللأزواج والزوجات مع بعض الإشارات للأولاد، فهذا اليوم الحديث لأبنائي وأبنائكم وبناتي وبناتكم، نسأل الله أن يبارك فيهم ويصلحهم أجمعين، وأبناء وبنات المسلمين. والموضوع أيضا كما كنت أقول دائما موضوعات مهمة وطويلة، ولكنها نقتصر على كلمات في مثل هذه المناسبة. فأقول لهؤلاء الأبناء، وعندما أتحدث عن الأبناء فأعني البنين والبنات بدون أن أكرر هذه اللفظة في بقية حديثي إلا ما يحتاج إلى تخصيص، أقول لهؤلاء تحدثت عما يجب على والديكم لكم في تربيتكم ومعاملتكم وإحسانهم إليكم، وأخرت الحديث بما يجب عليكم أنتم تجاه والديكم من باب أن تدركوا أهمية هذا الأمر وعظم شأنه. ويكفي أن تتذكر قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقارن الله جل وعلا حق الوالدين بحقه جل وعلا، وهذا ولا شك دليل على عظم حق الأبوين. وهذه الآية بالمناسبة أيها الأخوة هي المنهج، وأنصح كل ابن كل ابن أن تضع هذه الآية نصب عينيها في وسط قلبها وفي وسط قلبه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. منهج كامل في هذه الآية القصيرة، وهي ولا شك كلام الباري جل وعلا من جوامع الكلم. فأقول إن حق الأبوين عظيم جدا، والدليل على ذلك في الوجه المقابل أن العقوق حمان الله وإياكم من ذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، فقال: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأكثر الكبائر؟ في الحديث الصحيح قال: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله أو الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا عليه انه سكت اي اشفاقا عليه. اذا الطاعه قرنها بحقه جل وعلا، والعقوق قرنه بالشرك والعياذ بالله. انظروا الى الطرفين، بينما نجد هنا الان من بعض الابناء، وان كانت والحمد لله حالات نادره لكنها موجوده في موضوع عقوق الوالدين، ومما بدأ في مجتمعنا في السنوات الأخيرة وكان من أغرب الأشياء، وكنا لا نسمع به إلا أقول ربما نسمع به خبرا لا واقعا خلال سنتين فقط أو ثلاث، ما اطلعت عليه وما ذكر في الصحف من قتل بعض الأولاد والديهم والعياذ بالله، وصلت إلى حالة القتل. وهذه مشكلة معناها تدل على أن هناك مشكلات بدأت تفرز هذه القضايا، وفي مؤثرات وسائل إعلام، هذه مشكلة. فمعنى وسائل الإعلام أصبحت تؤثر الآن، المخدرات حبان الله وإياكم، الأصدقاء أصدقاء السوء، حتى أصبحت قلت هيبة الأبوين في نفوس بعض الشباب وبعض الأبناء من العصاة ردهم الله إلى الحق الجميلة. من هنا نحاول أن نعرف ما هي حقوق الوالدين. انظروا بيان حقوق الوالدين، وبالمناسبة صحيح الحديث موجه للشباب لكن تبقى للكبار، حتى لكبار السن فليس الكلام خاص فقط للشباب، لكن أنا أوجه الكلام لهم بصفة أولى وأخص، وإن الكلام للجميع، بل للأحياء وللأموات، أي بل آباء الأحياء والآباء الأموات، وسأخصص هذا وأوضح هذا بإذن الله. أقول أيها الأخوة، انظروا بيان حقوق الوالدين، أن الله جل وعلا ذكر ووصينا الإنسان بوالديه في عدة مواضع في القرآن. يقول الله جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، كما في سورة العنكبوت، يعني وهما كافران يجب برهما. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن في سورة لقمان، وفي سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. انظروا كيف الأوصايا من الباري جل وعلا بحقوق الوالدين. فكما قلت في سورة لقمان وفي سورة العنكبوت، حتى لو كان كافرين يجب برهما، لكن لا يطاع في معصية الله. إذا كان يجب بر الكافر، فكيف آباءنا المسلمون صالحون والحمد لله ونجد عقوق؟ بل كما قلت قبل درسين أو ثلاثة، هناك بعض التقصير، ما أقول عقوق لا، لكن أقول بعض التقصير من بعض الشباب الطيبين الأخيار، هداهم الله وأصلحهم الله بحقوق والديهم، بحجة أن والده ليس بحاجة إليه. هذا كلام غلط ومنطق خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يريد الغزو ويبتغي الأجر كما في الحديث الصحيح، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ عليكم نفس الحديث لأهميته، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. أعظم شيء الهجرة والجهاد. لماذا؟ قال: أبتغي الأجر من الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مد له يده يبايعه على الهجرة والجهاد؟ انظر ماذا قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ يعني النبي ما يعلم عنه. قال: نعم، بل كلاهما. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له: هل هما بحاجة إلي؟ هل عندهم عدد من إخوانك حتى أبايعك على الجهاد أو لا أبايعك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله عز وجل؟ قال: نعم. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فالمنطق الذي يقع فيه بعض الشباب وبعض الطيبين عندما تقول له: هل أنت قائم بحقوق والدك؟ قال: الحمد لله عندي إخوان وما يقصرون بحق الوالد. يا أخي، والدك قد يكون ليس بحاجة إليك، لكنك أنت بحاجة إلى والدك، أنت بحاجة إلى الأجر الذي تكسبه من والدك. ولذلك أذكر أن فتاة كانت أمها كبيرة فخطبت، فاشترطت على من يتزوجها أن تبقى في خدمة والدتها حتى تموت. توافق الزوج وبقيت مع والدتها تخدمها خدمة منقطعة النظير. بعد سنوات توفيت والدتها رحمها الله، فجلست البنت تبكي. ما أبقى هذه البنت، ما أبقى هذه البنت، فجلست تبكي. قالت: أغلق علي باب من أبواب الجنة، أو عني باب من أبواب الجنة، لأنك كانت تعتقد وجود أمها هي بحاجة لها، أن تخدم أمها ليست أمها بحاجة لها، هي بحاجة إلى أمها، ولكنها ماتت أمها ما فرحت. أو قالت: الحمد لله، وأنا لا تتخيل أن أمها ماتت وهي عنها راضية، لكن تبكي بفرقة، تقول: أغلق علي باب عظيم من أبواب الأجر كان يأتيني. فرزقت بشابين أصبح من خيار الصالحين والحمد لله. يحدثني قبل أيام رجل كنت في مكة، فجاءني وقال أن بنت لها جد، أبوها موجود وأعمامها موجودين، عمامها موجودات، يعني بنت ابن جدها لأبيها موجود. تقول: فانقطعت لخدمته انقطاع عجيب. وهذه الفتاة أيضا متخرجة من الجامعة، وهناك من الأفراد الفتاة جالسات، لا تكبرنا في هذا الموضوع أو أننا مع جامعة وغيرها. فانقطعت لجدها، يقول: قبل وفاة جدها نادى أبناه، وكان له أبناء وبنات، وقال عنده ضياع، يعني أموال وخيرات عظيمة، قال: كل منكم سيأخذ نصيبه من ميراثي، والثلث لهذه البنت. يعني البنت ورثت أضعاف من أبيها وأعمامها، الثلث بالكامل كتبه الجد، مع أن أباها ولم يكن عاقل ولا أعمامها، لكن برهم. قال: البنت هذه لا تقطع في جدها. وتأتي المفاجأة عندما توفي الجد، بكت البنت وتأثرت، وبعد انتهاء عدة أيام ناداها والدها وأعمامها وقال: إن أبانا قد أوصى لك بثلث المال. قالت: والله لا آخذ منه ريالا واحدا، أنا ما خدمته من أجل الدنيا، خدمته أريد رضا الله في الجنة. فنفضت تأخذ الجنة، قد أصرفوا فيما ترون لجدي نفسه أيضا، ربي تقول أصرفوا لجدي برضا به. يا أخوانا، هذا ثم تزوجت، كانت رافضة الزواج نهائيا حتى توفي جدها. فكيف إذا يكون الأب والأم، ما هو إذا فيها نماذج من أمثال رائعة من الأبناء والبنات؟ تحتاج إلى هذه الأمثال لتبين حقوق. فهنا كما قلنا على سبيل الاختصار أشير إلى بعض الحقوق. أعطي قاعدة أعطانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني مهما فعلت مع والدك مستحيل أن تبره، أي أن تصل إلى حقوق بذل كما ينبغي، لا يجري، لا يمكن. بل قال العلماء حتى هذا الحديث فيه دليل أنه ما يمكن يجري. قال ليش؟ قال لأنه معروف كما في الحديث الآخر أنه من ملك ذا رحم عتق عليه، فأنه أصلا لو ملك والده سيعتق تلقائيا دون اعتقاد. فمعناه لا يمكن أن يجري الولد والده أبدا. وما أحسن القصة التي سمعت أن امرأة كانت تحمل والدها في الحج على كتفيها وتطوف فيه في البيت وتتنقل به بالمشاعر، امرأة وتحمل والديها، كان والدها يعني لا يستطيع أن يمشي فكانت تحمله على كتفيها، فمر عليها رجل وقال: هنيئا لك. قالت: بماذا؟ قال: لقد أدركت بره. قالت: والله ما أدركت بره. قال: كيف يا أمت الله؟ الآن تحملي على كتفيك وتطوفين به وتسعين وتتنقل به بالمشاعر. قالت: لقد كان يحملني وهو يتمنى حياتي وينتظر حياتي وكبر سني، وأنا أحمله ولا أنكر وأقول هي أيام وينتقل، فأين الفرق؟ سبحان الله، ما أعجب هذه المرأة، تقول الفرق بين حملي له وحمله، فلا يمكن أن ندرك سره. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدة، لا يمكن مهما فعلت. بعض الأبناء الله يجيب أنا ما قصرت معهم، يلا طلعناهم. أنا عزيز شخص وحتى هو توفي رحمه الله، توفي والده، وأذكر كان بينه وبين والده مشكلة، صارت المشكلة ثم قبل سنة من وفاة الأب صلح والحمد لله وحسنت حاله ومات الوالد وهو راض عن ابنه. فعلت العزاء لأنني كنت دخلت في موضوع الإصلاح بينهما بعض الأخوان، قلت له: هنيئا لك بوفاة والدك وهو عن كلام. أنا انقسم بهدوء وغضب غضب شديد جدا. سبحان الله، قلت: سبحان الله يا أخي، مع أنه كان بينه وبين والده شيء عجيب، قال: أنا ما قصرت بحقه، كل مفتعل. فأسكت، وقت ما كان مناسب أن أتحدث. نعم، الصلاة لو توفي الابن رحم الله الجميع. من أهم ما يجب على الأبناء معرفة قدر ومكانة الأبوين مع تعظيم حقهما وتبجيلهما أمام الناس. يا أخوان، يجب أن يبش الواحد أمام أبيه. أنا أعرف بعض الأبناء للأخيار إذا دخل والده البيت أو سمع صوته قام فزعا احتراما لأبيه وتقديرا لأبيه، بينما بعض الأبناء والد يقف على رأسه يوقظه من النوم وهو مستيقظ ويبقى يكلمه وهو على فراشه. كيف يكون هذا؟ تعظيم حق الوالدين عظيم جدا، أن تشعر الأب وتشعر الأم بتعظيمها ومكانتها. جاء شاب دعا مجموعة من زملائه، فوالده رجل صالح دخل لما رأى زملاء ابنه، دخل معهم وسلم عليهم وجلس في طرف المجلس قليلا ثم سأله، فقال زملائه أصلحه الله: من هذا؟ قال: هذا السائق. فقيل له: كيف تقول؟ بعض زملائه لما طرف: هذا أبوك، كيف تقول هذا؟ قال: أبوي فشل. يا أخوة الكرام، في حالات مؤسفة أنا لا أتحدث عن هذه الحالات لأن الحمد لله نادرة وقليلة. أتحدث الآن لاحظ بعض الأبناء فعلا مع والده لأنه مع صديق له يعني حياة عادية، أو مع رجل من الشارع أو جار. الأب له مكانة، له هيبة، له منزلة، له عظمة في القلب، وكذلك الأم. فأنا أعظم إنسان أبويه. يذكرون قصة عجيبة عن شاعر من الشعراء وهي تروى عن جرير. وتعرفون جرير كان شاعر عجيب جدا، ملأ الدنيا بشعره استخارا بأبيه وتبجيلا لأبيه، وكان يناقض مع الهرزق في أقوى الشعر، حتى كان العالم يتمنون أن يرون والد جرير هذا الرجل الذي أعطاه من المكانة والمنزلة وغيرها. سيوم من الأيام جاء رجل فرعى والده، لا أريد أذكر بقية القصة حتى لا نقع في والده رحمه الله. فقال: شفت هذا الرجل؟ رجل بسيط في خيمته عنده بعض الأغنام. قال: هذا الرجل الذي أطاخر به فترزق وملأت الدنيا في شعره. نعم، يستحق هذا لأنه والد يتقرب عن أي أمر أخرى، أمور الدنيا لا قيمة لها. إذا تعظيم حق الأبوين، تبجيل الأبوين، احترام الأبوين، بهذا تهون بقية المسائل. تأتي الطاعة، يأتي البر، يأتي الاحترام. أما مجرد بعض الأسف بعض الأبناء يبر بأبيه بمعنى أن يوصله للمستشفى أو يخدمه، لكن كأنه يتسبق عليه، كأنه يمن عليه، كأن أباه فقير وهذه حاجة إليه، والله هذا عقوق وليس بر. من أصعب العقوبات التي تمر على الوالد أن يشعر أن ابنه كأنه يتصدق عليه، أو يشعر الأب أنه بحاجة إلى ابنه. ولذلك ننبه الأحباب وننبه الشباب وننبه البنات: إياك أن تهوي والدك لك، سابق أنت لما لا يريد، تحدث ماذا يريد. وأكرر نقطة تعالى من آخر النقاط سأقدمها الآن. البر هو البر المعنوي إلى الحسي. البر الحسي مهم لكن ليس هو البر. البر صاحب البر المعنوي. أعرف رجل الآن عمره قرابة 90 ما شاء الله رجل من الأشياء أبدا من السماس إلى دخل رمضان الحرم يعتكف طول الشهر. أما الأشخاص الذين أعرفهم يعتكفون طول الشهر يدخل الحرم في أول يوم ولا يخرج إلا آخر يوم إلا للضرورة يخرج فقط لقضاء الحاجة يخرج يمكن بيوم مرة واحدة فقط في الحرم. هذا الرجل كل ما جلس معه له أولاد بره بحر أعرف جميع أولاده أولاده يحب الستة وسبعة وثمانية يتنافسون منافسة في البر شيء لا أعرف بينهم كم يتنافسون فيه مثل تنافسهم في بر والدهم وهم من ثلاث زوجات أكبرهم وأصغرهم أكبرهم فوق الستين وأصغرهم للثانوية الآن وتنافسون تنافس عجوبة يا أخوان. لكن مع ذلك لفت نظري أنه يثني على واحد ثناء دائما ويقول من يريد يرضيني يرضي فلان سبحان الله. وهذه الشخص ليس معه هون ساكن معه بالمدينة في مدينة أخرى. فقلت لابس كسر أبناءه كلهم يتسابقون في خدمته والجانب المالي كل شيء مخزوم الحقيقة بشكل عجيب جدا وهنيئا له لأنه من الرجال الصالحين الأخيار ولا أزكي على الله. فقلت لابس كسر فتتبعت الموضوع لأن بيننا وبينه صلة. فإذا هذا الشخص الذي يثني عليه من أقربهم وأقدرهم على بر أبيه معنويا وليس حسيا إذا كان البر هو البر المعنوي أكثر من البر الحسي مع أهمية البر الحسي. نحن نقصر في هذا ونتصور أن البر هو البر الحسي. لا هذا جزء من البر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بر معنوي تسبق والدك لما يريد لا تخرج إلى ما يرى. كان أحد الرجال يذكر من قصته لا يأكل مع والدته وأنا لا يفهم مني أن أقول أحد منكم يأكل مع والدته أو والده لا لكن بس ناخذ الشاهد. قيل له لماذا لا تأكل مع والدتك؟ قال تقل بها. قال عجيب يعني ما ترغب أن استأكل؟ قال لا والله ما ترغب واتمنى. قالوا كيف؟ قال أخشى أن أكل معها فتثبت يدي على قطعة لحم تكون عينها سبقت إليها تأكل عقصها فأجلس عندها وهي تأكل وأنجزها وأسألت معها وأتحدث معها حتى تنقيت معك فأخشى أن تسبق يدي. وأنتم تعرفون كلنا نعرف إذا جاءت الواحد منا على طعام أحيانا تكون عينه على شيء يأتي واحد يمد يده يأخذها هو ما قصد يأخذها من قدامك ويدري أن عينيك سبقت إليها ما يعلم. فهو يقول أخشى أن أقع هذا فمن ذره بوالدته أن لا يأكل معها خوفا أن تسبق يده إلى ما سبقت إليه عينها. يلا تفضل يا أخوان هكذا هذا التعظيم وهذه المنافسة وهذا البر الحقيقي. أيضا مما يجب في هذا الجانب معرفة الحقوق الشرعية لهما وطاعتهما في غير معصية الله. الحقوق الشرعية حتى لو كانوا أبانا مسلمون عند حتى الأب الكافر له حقوق شرعية فما ذلك بغيره. كم أتعلم كم أكادت في كم أتأثر عندما يبلغني من بعض القضاة أنه يأتيه قد يشتكي ابنه أنه لا يصرف عليه. الابن ثري والوالد فقير يأتي للقاضي ويصدر حق شرعي لأن يخصم مرات بالولد 500 ريال أو 1000 ريال يعطى والده. ايش رايك من 5000؟ الله يحمينا وإياكم. الله يحمينا وإياكم. نعم وموجودة قضايا كثيرة ما هي قليلة. الأب يقول أنا فقير مسكين وابني يجب عليه أن يعرف ولا يعطيه فيذهب إلى المحكمة ويقدم شكوى ويحرق الابن ولا يقبل إلا بعد حق شرعي ويخصم مباشرة من راسه ولا كم مركز. أي حالة تنظر الأمور فمعرفة حقوق الأبوين عظيمة جدا. أيضا مما يجب هنا أن ينفق الدعاء لهما. الدعاء أكتب إليه مرارا وتكرارا ولا أمل الإشارة إليه لأهميته وإن شاء الله سأشير إليه فيما يتعلق حتى بعد الوفاة. فأكثر من الدعاء لوالديك وقلت لك قصة الشاب وعن بعض الأخوان ما سمعها فأعيدها وقلت لك قصة الشاب وعن بعض الأخوان ما سمعها فأعيدها وهو في مدينة جدة شاب ملتب صالح أصلحه الله على يد هؤلاء الشباب الأخيار من أمثال في هذا المسجد بارك الله فيهم. والبيت كان بيت عاصي والأب على رأسه هذا الله وكان لا يكتفي بالعصيان بل يضرب ابنه الملتزم ويستهزئ به ويسخر به. فكانت طريقة الابن الدعاء لوالده. يوم من الأيام سافر الأب خارج المملكة ولما رجع في آخر الليل أراد يدخل البيت بهدوء حتى لا يغر أبناءه فإذا هو يسمع صوت فذهب فإذا الابن يبكي ما علم على أن والده مسافر ما يعلم يبكي بكاء يدعو لوالده. انتظر الأب انتظر ثم ذهب وتوضأ وجاء وصف بجنب ابنه وأكمل الصلاة معه ومن تلك اللحظة كانت هدايته واستقامته استقامة البيت. الدعاء للوالدين حتى لو كانوا مقصرين وهذه أنا لاحظ بعض الشباب من الشباب ما شاء الله الأخيار المجزمين عندهم مشكلة، يقول هذا غير مجرم، هل المعاصي وقد يكون مقصر في أمور؟ فقل نعم، لكن تبرر، ومن دل أن يصح له أن تنصحه وأن تدعو له وبالأساليب المناسبة والأساليب الطيبة. فأقول الدعاء للأبوين للأم من البنت والولد هذا من أفضل ما يجب في الحياة وبعد المرات، وأرتب عليه إن شاء الله بعد الوفاة بعد قليل. ثم أيضا أنصح لهما بالأساليب المناسبة، ومن الحظ كل منا مطالب أن يأخذ بالحكمة في نصح أي إنسان حتى لو كان كافر، لكن نصح الوالدين يحتاج أسلوب حكيم في غاية الحكمة. بعض الأبناء يتحمس صحهم الله من الحماس وحب الخير، أو بعض البنات فما يوفق أو ما يوفق في دعوة والدها ووالدته، بل قد يغضب أبوه وقد يضربه لأنه يعرف مسؤولا، وقد يكون الابن في موقع غير مناسب لأسلوب الدعوة. أسلوب دعوة الأبوي يحتاج حكمة وهدوء وتحيي الفرص وكلمات خفيفة، ولا يتوقف الابن ولا البنت. ولقد ثبت لي نجاح كثير من الفتيات في إصلاح البيوت أكثر من نجاح الأولاد لرقتهم وأسلوبهم الجميل. أحيانا تسمع ثلاث رسالة تكتبها لأبيها، تكتبها لأمها، أو يكتبها لأمه تكتبها لأبيها. فهذه من وسائل ومما يجب على الابن تجاه والديه. أيضا أيها الأخوة، من ما يجب هو تخفيف المعاناة عن الوالدين، وأعظم تخفيف يخفف فيه الابن عن والديه فيما يتعلق بنفسه. بعض الأبناء الآن عالى على أبائه، أنا لا أخذ عالى في الدنيا في مشكلاتهم هداهم الله، يتمنى الأب يقول يا ليت ابني يكف شره عني. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو ذر وسأله عدة أسئلة قال له في آخر ما أوصاه به أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. فكيف إذا كف الابن شره عن أبيه؟ طبعا الآباء مشغول في إصلاح وضع أولاده، صحيح أن كلنا يجب أن نكون كذلك وهذا من حقوق أولادنا علينا، لكن أنا أنصح الابن لا تكون هم على أبيك، لا تكون هم على أبيك، لا يحمل همك، لا ينام ليلة ويفكر في مشكلاتك وفي ظروفك وفي وضعك. ثم ساعده في أمور البيت، ومن أعظم ما يقدم من مساعدة مساعدته في تربية إخوانه، وأخص الأبناء الكبار أن يساعد والده في تربية إخوانه وأخواته، والبنت تساعد والدها ووالدتها في تخفيف معاناتها في تربية الأبناء. هذا من أعظم ما يقدم الإذن لأبويه، لأن من أعظم المشكلات كما ذكرت في الدروس الماضية بالإضافة إلى المشاركة في البيت. سؤال وأسأل هؤلاء الشباب أصلحهم الله، كم مرة شاركت في البيت مع والدتك في الطبخ أو في تنظيف البيت أو في كنس البيت؟ جرب كل واحد منكم يجيب على رأسه، أنا لا أعلم جواب كم مرة. الله أني أخشى أن بعض الملايين بلغ 20 يمكن يكون ولا مرة واحدة، ممكن أجيب حاجات في السوق اللي تخصني، لا أنا هذا مفروغ منها الحمد لله، من أعرف أنك ما تخص فيه، لكن هل فعلا أنا أخذت وجدت ولد التكل وأخذت منها؟ نعم، رئيسه بعيني شاف أصلحه الله، رئيسه قد فيه بحرقة لأنه وراء والدة التكل في البيت وهي مريضة، فبكى بكاء شديد. أسأل الله أن يغفر له وأن يرزق بر أبنائه إلى رزق بهؤلاء الأبناء لما رآه من بكاء وأثر. يقول كيف والدتي تجلس في البيت وهي مريضة وما حد يتفرج عليه؟ كيف والدتي في البيت كأنها خادمة عندنا؟ بل الواحد من أولاده أحيانا أو أولادها أو أولاد أحدنا يترك الطعام حتى تأتي والدته تأخذ من بين يديه، ما عنده استعداد ولا إذا انتهى من الغداء أو العشاء يأخذ الغداء أو العشاء من المطبخ، تأتي والدته وقد تكون مريضة أو كبيرة أو طيبة ما يضر يحملها. سبحان الله، يعني هل الوالدة خادمة؟ أين درنا بآبائنا؟ أنا أنصح أسأل هؤلاء الشباب. أما البنات إذا كان يحدث من هذا فعليهم السلام، أما الأبناء أتمنى أن يتسابقوا في الوالدة، ما في مانع يا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت البنات في خدمة أهله ما أم ولا أبوه زوجته ومع ذلك يسابق في مساعدة زوجته صلى الله عليه وسلم، فكيف مساعدة أمك؟ مساعدة أبيك في البيت، وهذا شرف وبالمناسبة هذه فائدة تكون النقاط ولكن بعضها يصل ببعض. يقولون كل شيء قد يكون سيئا فيما تقدمه للآخرين قد يكون شرفا فيما قدمته لوالديك. خذ مثال، ما عند استعداد واحد أحيانا يأخذ عربية ويأتي إنسان يدفعه ويذهب به، لكنه إذا كان يقع ذلك مع والده فهو شرف إنسان له، مهما كانت منزلته ومهما كانت مكانته ومهما كان علمه أو منصبه أو ماله، هذا الولد فتعتبر كل من رأه أن هذا والدك أو والدك منه. أعرف بعض الأبناء يخدمون آبائهم، وخاصة إذا كان مريض أكرمكم الله يدخله إلى دورة المياه وينظفه ويخدمه، هذا بر، يعني لا تستطيع أن تفعله مع آخرين أبدا. لكن بالنسبة للوالد ليس عيب، حتى لو علم الناس ذلك زادك شرفا وزادك ذرا. فقضية مساعدة الأب وما تعمله مع الأرض مهما كان يعتبر شرفا لك، شرف لك وسام مهما كان في حق الآخرين غير مناسب لك أن تفعله. فما أحوجنا إلى هذا الجانب، كذلك في حق الأم، فما أقول في حق الأب هو كذلك في حق الأم أيضا. أيضا مما يشير إليه الإصلاح بين الأبوين عند الخلاف، لا يخلو بيت المشكلات كما ذكرت في الدروس الماضية، فمن حق الأبوين عليه أن تساعدهما في الإصلاح بينهما، سواء أمامهما أو كل واحد تأخذ على جنب أو وحده وتناقشه وتهدئ من وضعه، هذا من بعد حقوقه. ثم أؤكد على أهمية حق الأم كما في الحديث الصحيح، لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيهما أبر، من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، لأن الأم بحاجة للبر أعظم من الأب. فهذه قضية مهمة، لكن غالبا الأب يطيعه الابن إما رغبة أو رهبة، والأم استضعفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشنطة في حق الوالدة خاصة أنها عانت، حملته كرها ووضعته كرها وهنا على وهن، فمعاناتها في حمله ووضعه وخدمته شديدة. سمعت أحد الآباء يقول لأولاده، أولاده ما شاء الله كبار الآن، بعضهم تزوج وعنده أولاد صغار صغار، ما ولد إلا فترة قريبة، يقول تريدون تعرفون كيف كانت أمكم تفعل؟ قال لي والله نتمنى. قال تدركونك؟ قال شوفوا ماذا تفعل بصاحبهم الصغار الآن، كربا تفعل مع أصحابهم الصغار وهم الآن أعمارهم صغار جدا، كانت تفعل معهم لتنظيفهم وإرضاعهم والبكاء عليهم والاستيقاظ بالليل عدة مرات وتبكي مجرد أن تفعل، كانت تفعل معكم كذا. ما تفعل مع أخيك الصغير الآن كان تفعل مع أشد بعض. ليش أشد؟ لأنه الأول والثاني كانت الأم وفترة شبابها أشد، حتى يعرف الابن حق الأم وتعرف الابن حق الأم وكيف كانت تعاني وكيف كانت تستيقظ عدة مرات في الليل، كيف حملت كيف وضعت. فالحق لها أعظم من هذا الجانب، وخاصة أنها مستضعفة وضعيفة ولا تتحمل أيضا، ما تصبر عن الابن. الأب يصبر، لو غاب ابنه أحيانا سنوات يصبر عنه، الأم لا تصبر. يحدثني أحد الأخوة عندما كنا في المعتكف قال لي بعد عدة سنوات، قال والله فوجئت بهذه الكلمة، أني ما جاءت والدتي تزورني ولا مرة إلا تبكي. قلت ولا مرة؟ قال والله كل مرة ما فقط المرات الأولى والثانية، كل مرة. بينما أعرف بعض الأخوة ثلاث خمس سنوات أربع سنوات والديهم ما زاروهم، ما بينهم وبين المشكلة؟ يمكن يزوروا في السنة مرة أو في السنتين مرة أو لا يزورهم. فالأم قلبها رقيق لطيفة رحيمة سهلة، كل مرة تبكي، هذا تبكي أمامها أكيد ما تبكي هناك خلفه. فجاءت البر بالأم أكثر مراعاة لهذا الحق. أيضا ما يجب على الشباب كتابة الرسائل أيضا للأبوين، أيضا إظهار نسبة الفضل لهما بعد الله جل وعلا. من أهم ما أنبه إليه أيها الأخوة في هذا الجانب، ربي زوجتك وأبنائك على البر بأبويك، ولي كلمة للأخوات يستطع صدورهن لهذا الأمر. بعض الأخوات حفظها الله إذا كان عندها الأبوين قد تخدمه، لكنها قد تتأثر أو يشعر بضيق أو يشعر الأب والأم، يعني أب الزوج أو أم الزوج، أن امرأته متفارقة من وجودها. بل أقول ثبت لدي أن بعض الزوجات لقطت على زوجها للانفصال في بيت مستقل عن والديه، وهذا الحقيقة مأساة. وأذكر قصة لا تزال عالقة في ذهني، سمعتها عام 95 هجرية، يعني قرابة 28 سنة أو أكثر. بعد هذه القصة تحدث عن واقع رجل عنده والده وزوجته وأبوه كبير في السن، تتضايق زوجته من والده فقالت له أنه شوف غرفة لأبيك أو كذا يعني. فقال لأبي يا والدي أنت الآن تتعب بالذهاب إلى المسجد، والمسجد في غرفة جيدة أقرب لك المسجد، لو تكون في المسجد أقرب لك، أقرب إلى الله جل وعلا، ونحن نخدمك ونعطيك الطعام والشراب قال والده لترى يا ابني. فذهب ووصل غرفة المسجد، جلست غرفة المسجد. فبعد عدة أيام بدأ البرد، فله ابن صغير أصلح الله ابناء على ابناءكم في 10 سنوات. فقال له يا ابني تعال. قال نعم. قال جدك في المسجد والليل برد، هذا خذ البطانية أعطها جدك كاسم. فأخذ الولد البطانية عمره 10 سنوات فقطعها نصين، قال يا أبي خذ النصف سأوصل النصف الباقي لجدي. قال له ليش؟ قال أخشى تحتاجها إذا كبرت. فبكى الأب ثم ذهب وجاء بأبيه للبيت وقال والله لا أخرجه ولو خرجت المرأة. مقطع جميل جدا، لأن الولد الصغير هذا يقول أنت الآن ما دمت أخرجت أباك من البيت فقد أخرجك أنا كما فعلت بأبيك. هل أسلوب البر هذا اللي يقول فيها الرسائل تأتي؟ هذه الحادثة لها مسائل لها وقائع، فلذلك بعض الأمهات أو بعض الزوجات حفظهم الله تغايق زوجها، بل بعضهن تطلب أن يخرج أو يخرج والديه أو يخرج عن والديه مع الاعتراف وكلمة حق. الأكثر من النساء بر بالأبوين أكثر مما تبر من الزوج. بعضهن تبر بأم الزوج أو بأب الزوج بر منقطع النظير. هذا هو المطلوب وهذا شرف لها والله والله شرف لها، وسترى أثر ذلك في أولادها بإذن الله وفي بر زوجها بوالديها أيضا. فأنصح بتربية الزوجة والأولاد في هذا الأمر، فهذا منهج. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبعده فطلق زوجته. فالأب يطاع حتى في موضوع الطلاق. فلذلك نقول للأخوات يتنتبهن لهذه القضية، البر بآباء وأمهات الأزواج، وكذلك على الأزواج أن يبروا بأمهات وآباء زوجاتهم من أجل أيضا ما أقول أنه فرض عليهم كفرض الآخر، ولكن أيضا من أجل أن تبروا الزوجة وتخدموا الزوجة وتكسب إليه الزوجة. وكذلك عود أبنائك على البر بجدك حتى يوصوا أبنائهم بالبر بك. سمعت أحد القصة يقول أنا أعود أبنائي دائما أقول لهم ادعوا لأجدادكم. يوم من الأيام وهم طلاب العلم معروفين أصلا لنا على الثبات، قد تدعوا لماذا أفعل هذا؟ قال الواحد لا، لماذا؟ كان من أجل مصلحتي. قالوا كيف مصلحتك؟ قال أريدهم فيما بعد يوصون أولادهم يدعون لي إلى مصر. فالله تخشي من هذا. فيقول أنا عندما أختار الآن وصيتي بأن يدعو لأبي ولأجدادي الله أعطى عنا، يقول أنا أرى مصلحة نفسي حتى يتربى ويبدو يعود أولادهم كذلك على الدعاء لي وأولاد أولادهم، وإن شاء الله الله أن يحقق أماني. هذا باب خير، باب عظيم. إذا يبقى النقطة الأخيرة في هذا الجانب، يعني أقصد الجانب الأول، وإلا فيه هناك جانبان آخران، وهي الخدمة للمربين. أشرت إليها قبل أيام، أشكو هؤلاء الذين يربون أبناءنا والله أن يدعو لهم بظهر الغيب وأغبطهم على ما يقوم في العمل، لكن لي ملحظ على بعضهم سواء من المدرسين أو الموجهين أو المربين في المسجد أو في المكتبة، يلحظ على بعضهم التقصير في غرس بر الآباء والوالدين في نفوس الأولاد الذين معهم. يربون أبناءنا جزاهم الله خير ويحفظونهم ويعلمونهم الخير، لكنهم قد لا يعطون البر بالوالدين عناية كافية، بل إن بعضهم وهم قليل من حيث لا يشعرون يخطئون في هذا الجانب. كيف؟ يقول الشاب فضل معنا على رحلة عمرة، قال والله أنا الوالد جعل عندهم مناسبة، أو قال لا أخوانك ما شاء الله في مبالغة بس هذا خطأ، هذا ما هو خطأ. لا، لا تبلغ مصلحة، مصلحة الأبوين أحق. إذا كانت الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن إليهما، فما بالك بهذا الجهاد. فآمر من الآباء والمربين والموجهين والمعلمين أن يكون جزء من برنامجهم موضوع البر بالأب والأم والأجداد أيضا. بالمناسبة ليس الكلام خاص بالآباء، بل كل من على فهو أب وكل من على فهي أم. النقطة الثانية وهي مختصرة بقية النقاط مختصرة، موضوع أيها الأخوة العقوق. الله أحفظنا وإياكم الله أحفظنا. يكفي في العقوق قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قارنه بشرك الله، أنه من أعظم كما في حديث أبي هريرة. أقصد الكبائر الإشراك بالله أو الشرك بالله وعقوق الوالدين. اثنين، من هذه النقطة رأيت بعض العاقلين أدركوا قبضوا الثمن عاجلا، وأسأل الله أن يهديهم ويكفيهم دائما عاجلا. رأيت ابن عاق وموجود الآن وتوفي والده وهو عاق، حرم يا أخوان من الولد وتزوج جد الزوجات ومحرم من الولد، ويحاول يدفع ما يستطيع للولد وحرم من ذلك. ثانية أخرى، رأيت شخص عاق يا أبيه حتى مرة استاء والده ليساعده في الدار، قال ما أريد لأبي فضل علي. سبحان الله، تقول إن كذا ما خدت هذا المبلغ خلاص أصبح والدك ليس له فضل علي. فرد المبلغ مع أنه محتاج جدا للمبلغ. هذا الرد رأيت أنه مسوء في والده. والده رحمه الله له أبناء بررة كلهم بأبيهم عجيب، وخاصة واحد منهم عجيب نضرب مثلا، والله ما رأيته متأثر بوفاة والده مثل العاق. العاق لما توفي والده رأيته يمشي في الشارع يا أخوان يبكي بكاء النساء. ليش يبكي؟ والده تبكي فجأة حادث سيارة رحمه الله، لأنه خلاص ذهب والده، يشعر أنه مثل الأمر من يده ومات والده وهو عاق. شخص أيضا أعرفه عاق لوالده ومات والده وهو عليه غضبان وعاقلة، يعيش حياته يا أخوان نكد وضنك وضيق. أسأل الله أن يهديه ويفرج عنه. إيه الأمر ما سهل يا أخوان، الأمر ما سهل. فعقوق الوالدين أمره عظيم، فلننتبه لخطورة ذلك. أيضا أيها الأخوة، لا يفعل ذلك يعني العقوق إلا شخص غير سوي، وإلا باب العدل فقط. لو باب العدل إن كان أن تحسن لوالدك، فكيف وباب الفضل؟ ثم ليحذر أحد من الأبناء، ونصحهم أن يدعو عليه والديه. ما تملك والدك قد يغضب فيدعو عليه. صحيح أن نصحت الآباء أن لا يدعو على أبنائهم كما في الحديث الصحيح، لا تدعو على أنفسكم ولا على أبنائكم ولا على أموالكم فتوافق ساعة الإجابة تستجاب لكم. لكن قد يعجز الإنسان، قد يرى من ابنه ما لا يقدر عليه فيدعو عليه. وقد حدث أكثر من مرة أن دعا بعض الآباء على أبنائه فحرموا السعادة، بل بعضهم كما قلت لكم قبل أيام حدثني أحد المشايخ في هذه الغرفة أن غضب الأب عليه فدعا عليه فأصيب بشلل ثم خرج من الإسلام والعياذ بالله. كما قال يقول أبي أنا كافر، فيخشى العاقل أن يدعى عليه، تدعو عليه أمه يدعو عليه أبوه. ثم أخيرا في هذه العقوق وإن الحديث ذو شجون، كما قلت أيضا البر دين، كما أن البر دين فالعقوق دين. لاحظ ملاحظة، بعض الآباء أبنائي يقول الله أنا كنت مقصر والدي ذنوبي وأنا مقصر معه ما أدركت بره، أما أن يكون صغير في السن أو أنه كان غافل عن والديه ثم مات أبوه أو ماتت أمه. ما الخطأ هنا؟ الخطأ أننا نتصور أن البر في الحياة، لا، في الحياة قد تستغني عن والدك لكن بعد الوفاة ينتظر منك كل حسنة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له، والدعاء من أعظم البر للوالد في حياته وبعد وفاته. أي رأى من البر الصدقة عن الدم، من البر صلة أقاربه. عبد الله بن عمر كان يمشي إلى مكة رضي الله تعالى عنهما ومعه شمل يركب عليه ومعه حمار يتروى عليه وعليه عمارة، فرأى أعرابي فقام ونزل عن الحمار ونادى الأعرابي قال اركب على الحمار، وأخذ عمامته ووضعها على الأعرابي. قال له أصحابه يا هذا الأعرابي ما يحتاج في هذا الأمر، تعطي حمار وتعطي عمامته. قال نعم، هذا كان والده صديقا لأبي. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل ود أبيه بعد أن يولي، وكان والد هذا صديقا لعمر يقول. فمن أبر البر يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلة أهل ود الرجل، يعني يدبهم ويقاربهم بعد أن يولي بعد أن يموت. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل أصحاب خديجة صديقات خديجة يعطيهم ويسلم وهي زوجته، فكيف إذا كان والدك أو والدته؟ هل نحن الآن لمن توفي والده أو والدته يقوم بزيارة أصدقاء والده؟ هل هو يدعوهم للمناسبات يقول هذا برا بالوالد؟ هل هو يرسل لهم الهدية؟ أو خلاص انتهى الوالد فانتهى الأمر. كذلك الصدقة على الوالد، الحج إذا كان عليه أو الدين، إذا كان عليه دين أو حج، والحج أيضا تطوع على القول الصحيح ولا مسألة اختلافية. إذا لكن أنبه احذروا من البدع في هذا الباب، بعض الناس يبتدع في هذا الجانب وقد يعمل أعمال ما تبعها الله في حق الوالدين بعد وفاتهم. لا تقتصروا على الذي والد كالدعاء والصدقة وما ورد فيه النصوص بحدودها. هذا ما يتعلق في قضية الواجب. وأخيرا سأقول أيها الأخوة، حقوق الوالدين عظيمة، وليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. فمعناه مهما فعلنا مع أبائنا فلن نوفيهم حقوقهم، فضروهم أحياء وأمواتا. ومن قصر منكم وكلنا مقصرون فليستدرك. ومن أعظم البر الدعاء لهما بخاصة هذه الليالي المباركة. أحد الأخوان يقول سمعت قصة أثرت في حياتي، قلت له كيف؟ قلنا له كيف؟ يقول توفيت والدتي وعمري 17 عاما أو 18 عاما، فجاءني عمي وقال لي يا بني إن أبي مات منذ 8 سنوات وأنا ما مر يوم واحد إلا وأنا أدعو له. فقلت الحقيقة أعظمت هذا الأمر، 8 سنوات يدعو له كل يوم. وقلت سبحان الله بعد هذا الكلمة وقد مر على وفاة أمه أكثر من 30 سنة يقول ما تركت دعاء لها يوم واحد. ثم هو مات أبوه بعد ذلك رحم الله الجميع، فيقول كذلك استمريت الدعاء لهم من تأثير هذه الكلمة التي قال لها عمه وقد توفي عمه أيضا رحمه الله. فيا أخوان الدعاء، الدعاء من أمس ما احتاج إليه الواجب. فبروا بآبائكم تبركم أبناءكم وترجون ربكم قبل ذلك، وتسعدون في أولاكم وأفراكم، تواصوا بذلك الزوج الزوجة والأبناء. وإن وقع تقصير أو خطأ فتصفح الأب وتصفح الأم. وكذلك إن وقع أيضا أقول للابن والشاب خطأ من أبيه، ليس الأب معصوم، ليس كلنا على الصحيح، تجاوز عنه، اعف عنه، لأنه ما أراد بك إلا الخير بإذن الله. تربوا أولادكم وابشروا بالخير يا أخوان، والله نريد السعادة لكم ولزوجاتكم وللهناء. تأتيني بعض القصص من الأخوان أجلس 6 أيام وأنا أعيش المشكلة والهم، لأننا المسلمون في الجسد الواحد، إذا تكامل العضو تدعى لسائر الجسد. فما طرحت هذه الكلمات وقرأت معكم وذكرت هذه القصص إلا حرصا فعلا على استقراركم أنتم واستقرار بيوتكم وزوجاتكم وأولادكم، وأريد لكم ولي وللمسلمين جميعا السعادة في الدنيا والآخرة. فأقول إن كان هناك حدث ولا أدرر نفسي خطأ أو تجاوز أو عبارة قاسية، فالصفح عند الكرام معمول. أسأل الله أن يصفح عنا وعنكم ويغفر لكم، ونلتقي على خير مرارا وتكرارا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارفع البلاء عنا وعن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فك أسر المأسورين في كوبا وفي أي مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، وارفع البلاء عن المستضعفين، واغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، فإنهم آذونا وآذوا إخواننا في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اقنعهم بما شئت، اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين والمشركين والظالمين، اللهم اقنع اياهم بما شئت، اللهم احمنا واحمي بلادنا وبلاد المسلمين، وارحمنا وتقدم منا وتجاوز واصفح. اسال الله ان يجزي لكم القبول، وان نلتقي على خير، وان يجعل عيدنا وعيدكم عيدا مباركا مقبولا، والله الفائز من تقبل الله منه.